أحسن الله إليكم. تقول امرأة عدد أيام دورتها 6 أيام وتغيرت حالتها فأصبحت 10 أيام، علما بأنه بعد اليوم 8 يكون هذا الدم لونه غامقا وليس له رائحة، ولكنها تقوم بالاستحمام عند كل صلاة وعند الصوم أيضا. تقول بأنها أتتها في شهر جماد الثاني وانقطعت في شهر رجب وأتتها في شهر شعبان وهي حائرة بالنسبة للصيام. عدد أيامها الآن 12 يوما، علما بأن اليوم الأول لم يأتي فيه مع الإفرازات سوى مثل الخيط ولونه أحمر، ومن ثم اختفى إلى اليوم الثاني فأكملت الصيام. تقول هذه هي حالتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من الأمور التي يغفل عنها كثير من النساء أنها لا تتأكد من صفة علامة الطهر عندها، علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النفاس. فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها من الحيض أو النفاس نزول الماء الأبيض، يكون في نهاية العادة أو في نهاية مدة النفاس، فالصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الماء الأبيض هذه تابعة للحيض، وأما الصفرة والكدرة التي تكون بعد نزول الأبيض فهذه لا تكون تبع الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ يعني إذا نزل الماء الأبيض فالصفرة والكدرة لا تكون معتبرة بعده. والعلامة الثانية الجفاف، فبعض النساء تكون العلامة عندها الجفاف من عادة الحيض والجفاف من النفاس، فإذا تحققت الجفاف ونزل بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تكون من الحيض. فعلى كل امرأة أن تتأكد عن علامة الطهر، وإذا نزلت صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنها لا تكون تابعة للحيض، وبالله التوفيق.